الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لهذه الدورة في يومها الثاني، دورة مسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى، نستضيف الشيخ الفاضل عمر الحاج مسعود في محاضرة في شرح بعض الأسماء الحسنى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس إن شاء الله يكون في شرح اسمي الله عز وجل اللطيف الخبير. فنبدأ بالاسم الأول، وهو اسمه جل وعلا اللطيف. فاللطيف من أسمائه تبارك وتعالى، واللطف صفة من صفاته. يدل على ذلك الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد جاء اسمه عز وجل اللطيف مقترنا باسمه الخبير فقط في أربعة مواضع من كتاب الله جل وعلا. الموضع الأول، ما هو الموضع الأول؟ نعم، وقد قرأنا الآية من سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الموضع الثاني، أين حفاظ كتاب الله؟ من سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الموضع الثالث من سورة لقمان: هيا اتحركوا شوية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الموضع الرابع من سورة الملك في قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه مواضع، أو هذه هي المواضع من كتاب الله عز وجل، حيث جاء اسمه تبارك وتعالى اللطيف مقترنا باسمه الخبير، وجاء مفردا في آيتين من كتاب الله، وهما الأولى من سورة يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. والآية الثانية من سورة الشورى، وهي قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وجاء كذلك في السنة النبوية في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة وقعت لها معه عليه الصلاة والسلام: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. وهذه المادة من حيث اللغة لطفة اللام والطاء والفاء تدل لغة على معنيين. المعنى الأول تقول لطف يلطف لطفا ولطافة إذا صغر ودق فهو لطيف، أي دقيق الحجم، فلطف دق وصار لطيفا، ضده كثف وخشن، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لطف به وله يلطف لطفا أي رفق به ورأف. تقول فلان لطف بفلان أي رفق به ورأف به وأحسن إليه. وعلى هذا يكون اللطيف من أسماء الله جل وعلا له معنيان. يقول الإمام علام بن القيم رحمه الله واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. فالمعنى الأول إذن من معنيي اسم الله جل وعلا هو الذي أحاط بكل شيء علما، أحاط بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا، أحاط بما تكنه الصدور وبما تعلنه، لا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء من ذلك مهما لطف ودق وصغر. فكل شيء من المخلوقات ومن أفعال العباد وأقوالهم وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم، كل شيء من ذلك قد علمه الله تبارك وتعالى وأحاط به علما. فعلى هذا يكون الخبير هنا بمعنى يكون اللطيف هنا بمعنى الخبير، يكون بمعنى الخبير كما سيأتي إن شاء الله. والمعنى الثاني اللطيف بعباده هو الموصل إليهم مصالحهم من حيث لا يشعرون. فالله تبارك وتعالى يلطف بعباده بخاصة المؤمنين فيوصل إليهم ما ينفعهم وما يصلحهم بطرق قد لا يشعرون بها، فييسر لهم الخير ويسهل عليهم الأمور ويهديهم صراطه المستقيم ويوفقهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ويهيئ لهم الأسباب للوصول إلى ذلك، كما أنه جل وعلا يبعد عنهم ضد ذلك، يبعد عنهم الشر ويبعد عنهم أسبابه. وهنا يكون بمعنى الرؤوف وبمعنى المحسن، فالله لطيف بعباده. وقال بعض علماء اللغة اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفقة، الأرب هو الحاجة، في رفق ومن حيث لا تشعر. فالله عز وجل ييسر لك الأمور ويقضي لك الحوائج من حيث لا تشعر. وكم من نعمة من نعم الله تبارك وتعالى نتنعم فيها ونحن لا نشعر من أين أتتنا، وكل ذلك من لطف الله جل وعلا لنا وبنا. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما البر من أسماء الله عز وجل باللطيف كما علقه البخاري ووصله ابن أبي حاتم، قال البر في قوله عز وجل إنه هو البر الرحيم، قال هو اللطيف. ولا شك كما لا يخفى عليكم ربما سمعتم هذا أن بعض الأسماء تتشارك في المعنى. يقول ابن سعدي رحمه الله: والبر الوهاب الكريم الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو مولى الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. وتدل هذه الأسماء على سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضي حكمته. وهذا من معاني اللطيف، معاني اللطيف أن الله يوصل إلى عباده الخير والنفع والمصلحة، ويعم بذلك جميع خلقه، ولعباده المؤمنين النصيب الأوفر من ذلك، لأنه يسهل لهم أمور دينهم، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، ويثبتهم على الإيمان حتى يوصلهم إلى جنات النعيم. كل هذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك إسرار الأمور، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عنده مواقع الإحسان. فأشار إلى النوعين، إلى النوع الأول والنوع الثاني. ثم ما هو اللطف الذي يطلبه العباد من الله جل وعلا؟ لا شك أنه النوع الثاني، يريدون من ربهم جل وعلا أن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، وأن يهيئ لهم الأسباب إلى ذلك. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال وبلسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. قال: وهذا يعم الأمور الداخلية والخارجية. فإذا يسر الله عبده وسهل له طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرته فيها صلاحه فقد لطف له. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على هذا، وتوسع في ذكر الأمثلة وبيان معاني هذا الاسم الكريم في كتابه المواهب الربانية، ومثل على ذلك بقصة يوسف عليه السلام. فالعبد إذا قرأها من أولها إلى آخرها علم أن الله جل وعلا لطف بهذا النبي منذ الصغر إلى آخر حياته. ولهذا قال يوسف عليه السلام في آخر القصة: إن ربي لطيف لما يشاء. فتأمل كيف حسده إخوته وألقوه في الجب، وتربى عبدا في دار العزيز، وامتحن بالنسوة، ثم أدخل السجن، وابتلي أبوه يعقوب عليه السلام بلاء عظيما، واشتدت محنته. ثم إن الله تبارك وتعالى سخر له تفسير الرؤيا التي رآها الملك، وكانت سببا لإخراجه أو لخروجه من السجن. ثم إن الله بوأه في الأرض حيث يشاء وجعله عزيزا، ثم أتوه إخوته، ثم إن الله تبارك وتعالى أصلح حالهم ورزقهم الحال الحسنة، وجمعهم في مكان واحد وخروا له سجدا إكراما له. كل كل هذا ليرفعه الله عز وجل في الدنيا ويرفعه في الآخرة. لهذا قال يوسف في آخر القصة كما قلت: إن ربي لطيف لما يشاء. فكل هذه الأشياء إنما كانت لطفا من الله تبارك وتعالى بيوسف وأبويه وإخوته، وهكذا يفعل الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين الصادقين إذا أقبلوا عليه واعتمدوا عليه وفوضوا أمورهم له، فإن الله يهيئ لهم الأسباب للوصول إلى هذه الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر رحمة الله عليه أمثلة على ذلك، فمن ذلك أن الله عز وجل ييسر لعباده اليسرى ويسهل عليهم الصعاب، فالإنسان في بعض الأحيان تنزل عليه أنواع من البلاء ومن الفتن ومن المصائب، فإذا توكل على الله يسر الله له أمره وجعل له من كل ضيق مخرجا وفرجا. وهذا يجربه الإنسان في نفسه، تمر عليه محن ثم الله تبارك وتعالى ييسر له أمره ويفرج كربه من حيث لا يشعر. أحيانا تكون الأسباب معلومة عنده وأحيانا تكون غير معلومة. ومن ذلك أن الله عز وجل يتولاهم بحفظه ويرحمهم برحمته فيخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل والشرك والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والتقوى والسنة والطاعة. واليوم الإنسان في حاله كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليك. ربما كان الإنسان منغمسا في البدع والمعاصي ثم هداه الله عز وجل وهيأ له من أمره رشدا فهداه للتي أحسن وجعله مستقيما ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من لطف الله عز وجل بعبده؟ فهو لطيف بعباده. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يقيهم شر أنفسهم، فالنفس تدعو إلى الشهوات، تدعو إلى المحرمات، تدعو إلى الهوى، إلى الفسوق، إلى الزنا، فالله عز وجل يحفظك مع وجود أسباب الفتنة، يحفظك مع وجود أسباب الفتنة والمعاصي، ومع ذلك وربما يكون الإنسان في بعض الأحيان تدعوه نفسه إلى هذه المعصية وإلى الشهوة، لكن الله عز وجل يريد به خيرا فيصرف عنه السوء والفحشاء ويهديه صراطه المستقيم ويوفقه لطاعته ولاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من لطف الله بنا؟ وننظر إلى حالنا اليوم مع كثرة الشبهات والشهوات، فالله عز وجل هدانا ووفقنا وشرح صدورنا للإيمان وللسنة، كل هذا من لطف الله بنا ولنا، ولا حول ولا قوة لنا بذلك إلا بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الله يقدر لهم أرزاقهم بحسب علمه بمصلحته لا بحسب مراده. نحن عند الناس عبارة وأظنها خاطئة، إذا دعا لك يقول لك يعطيك ما تتمنى، أم للإنسان ما تمنى، فلو أن الله أعطانا كل ما نتمنى ربما هلكنا من حيث لا نشعر. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله يعطي عبده المؤمن ما ينفعه ويمنعه ما يصلحه. فانظر إلى حال الناس الذين بسط الله لهم في الرزق، أغلبهم لا يعرفون كيف يستعملون أموالهم وأين ينفقونها ويبخلون بها وربما يعصون بها ربهم تبارك وتعالى. فالله أحيانا أنت ربما تطمح نفسك إلى الغنى وإلى الأموال وإلى التجارات، والله يصرف عنك ذلك، يصرف عنك ذلك إلى العلم وإلى الإيمان. فلو كانت عندك الأموال الكثيرة ربما شغلتك عن العلم النافع، شغلتك عن هذه المجالس النافعة، أليس هذا صحيحا؟ بلى. فأكثر الأغنياء اليوم إلا من رحم الله، نسأل الله الهداية للجميع، مشغولون بأموالهم وتجاراتهم صباح مساء ليلا نهار، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقليل ما. فمن لطف الله بعبده أنه يعطيه ما يصلحه، ما تقوم به حياته. ولهذا قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن ذلك أنه تبارك وتعالى يقدر عليهم أنواعا من المصائب والابتلاءات اختبارا لهم ورفعا لدرجاتهم. فهناك درجات عالية في الدنيا والآخرة لا يصل إليها العبد بعمل، قد يكون ناقصا في العمل، فيبتليه الله تبارك وتعالى بهذه المصائب ليرفع درجته وليجعله من الصابرين ولينال الدرجة العالية في الجنة. فلولا هذه المصائب ما وصل إلى ذلك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبتليه بالمرض، يبتليه بالفقر، يبتليه بفقد الولد ليختبر إيمانه وليمتحن صدقه، وهذا كله من لطف الله بهذا العبد، يريد أن يوصلك إلى الدرجات العالية والمقامات السامية في الدنيا والآخرة. لكن أكثر الناس لا يشعرون ولا يعقلون، وربما يكون الخير فيما تكره نفسك وأنت لا تعلم، ويكون الشر فيما تحبه نفسك. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأعظم سبب في هذا الباب ينال به العبد هذه الدرجة العالية هو الصبر على قضاء الله والرضا بحكمه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وغيره من السلف في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك فالله يهدي قلبه. أن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أصبحت وليس لي سرور إلا عند مواضع القدر. هذه لا شك أنها منزلة عظيمة، أن الإنسان يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل في كل شيء، وهذا يحتاج إلى علم ومجاهدة ومصابرة حتى ينال الإنسان هذه الدرجة العالية. والمقصود أن الله عز وجل يبتلي العباد بالمصائب وبالمحن ليختبرهم ويمتحنهم، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن لطفه تبارك وتعالى بعبده كذلك أنه يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والاستقامة والسنة والخير حتى ينشأ نشأة إسلامية سنية صحيحة، وحتى يأخذ من أدبهم، من أدب أهل الصلاح والعلم، كما ذكر الله عز وجل عن مريم عليها السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كفلها زكريا. فالله عز وجل في بعض الأحيان يهيئ لعبده، يهيئ لليتيم مثلا، للفقير وللغني كذلك، أن يعيش تحت ولاية أهل الصلاح والخير فيتربى تربية إسلامية صحيحة. ومن ذلك أن يكون أبواه صالحين وأقاربه صالحين، وأن يعيش في بلد أهله أهل سنة وصلاح، فيستفيد منهم ويأخذ من أدبهم وعلمهم، وهذا من توفيق الله. وربما غيرك يعيش في بلد أهله أهل كفر وشرك وبدعة، وكل ذلك من لطف الله بعبده. ولا شك أن من أعظم الأسباب في استقامة العبد وتمسك بالسنة أن يكون في مجتمع أهله أهل صلاح وسنة. ففرق بين الطائفتين. تصور لو أنك في مكان أهله رافضة شيعة يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن تكون منهم. لو كنت تعيش في إيران أو في بعض أماكن من العراق، ربما كنت من أولئك الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله وفقك أن تعيش في هذا البلد الطيب أهل سنة، وهيئ لك أهل العلم وطلبته يعلمونك ويبصرونك ويرشدونك، أليس هذا من لطف الله بك؟ وذكر رحمه الله مثالا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن الله لطف بأهل عصره وبمن جاء بعده بهذا العالم الجليل، والناس إلى اليوم يستفيدون من كلامه ومن كتبه، وهذا من لطف الله بعباده أن يهيئ لهم أهل العلم. ونحمد الله تبارك وتعالى أن هيئ لنا في هذا العصر علماء ربانيين يعلموننا ويرشدوننا ونرجع إليهم في كل وقت وحين، نستفيد منهم ومن علمهم ومن أدبهم ومن تقواهم ومن ورعهم، كل ذلك من لطف الله بنا. الله لطيف بعباده. فإذا من لطف الله بعبده أن يهيئ له المكان والزمان والعلماء والرفقاء يعينونه على الخير وعلى العلم وعلى السنة. ومن ذلك أن الله عز وجل يجعل رزق العبد حلالا طيبا، ويجعل فيه القناعة والرضا. فإذا أراد الله بعبده لطفا رزقه مالا حلالا وجعل فيه البركة والقناعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويجعل كذلك رزقه لا صعوبة فيه، هذا من لطف الله بعبده. لما؟ حتى يتفرغ لعبادة ربه، ويتفرغ للعلم النافع، ويتفرغ للدعوة لله عز وجل، بخلاف إذا كان رزقه خبيثا حراما وكان صعبا عليه، فهذا لا بركة له في ماله، واضطربت أموره واختلت أحواله، فصعبت عليه العبادة وصعب عليه طلب العلم. ومن ذلك، وقد أشرنا إلى هذا في ثنايا الكلام، أن العبد أحيانا يطلب أشياء دنيوية ويسعى فيها ويلح وهي تصعب عليه وتهرب منه لأن الله أراد أن يصرفه عن ذلك. ولنضرب على ذلك مثالا، بعض الشباب يريد أن يسافر إلى بعض البلدان الكافرة ويجتهد في الأسباب للحصول على التأشيرة والحصول على المال والحصول على الوثائق المطلوبة، ويصعب عليه ذلك وهو يصر ويلح ويظن أن في ذلك خيرا، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم عواقب الأمور، الله يصرف عنه ذلك وهو يسعى في ذلك ويلح ولا يرضى بقدر الله تبارك وتعالى، فأحيانا يكيله الله لنفسه فيهلك. تجد إذا سافر ربما مات في ذلك المكان، ربما قتل، ربما غرق في الماء كما وقع لبعض الشباب، نسأل الله العفو والعافية. فالله يريد أن يصرف، وبعض الناس يعني بعد سنوات، بعد 10 سنوات يقول لك الحمد لله اللي ما رحت. ولهذا شرع للإنسان أن يستخير ربه في كل شيء، في مثل هذه الأمور يطلب الخير من ربه جل وعلا لأنه لا يدري عواقب الأمور. كذلك الزواج، بعض الناس ربما تميل نفسه لامرأة ودخلت إلى سويداء قلبه والله عز وجل يصرفه عنها لأنه يعلم أنها لا تصلح له ولا يصلح لها، لا تصلح له ولا يصلح لها، لكن هو يقول لك ما كاش هذه ولا لعوعي في البحر. وما أدراك، صلي صلاة الاستخارة، نعم قلبك يميل إليها، وربما وقعت في العشق المذموم، لكن استخر ربك، صلي ركعتين وادعو بالدعاء المعروف، وما يدريك لعل هذه المرأة لا تصلح لك. وقد وقع هذا لكثير من الناس، طلبها وألح وكذا، وبعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين ظهر له أنها لا تصلح، فالله تركه إلى نفسه فضاع وهلك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن عليك أن تتوكل على الله وأن تسأله ما يصلحك وما ينفعك في دينك وآخرك من الأمور الدنيوية. ومن ذلك، ويعني المعذرة، أطلت في الأمثلة لأهميتها وكثرة فائدتها لنا أجمعين. فمن ذلك أن الله عز وجل يرزق عبده الأولاد والأموال والأزواج ويرزقه من نعمه ثم يأخذ منه شيئا من ذلك، والعبد إذا رزقه الله فرح بذلك بالأموال بالأولاد يفرح، لكن في بعض الأحيان يأخذ الله بعض ذلك امتحانا واختبارا. فالله أنعم عليك بهذه النعمة فشكرت فلك أجر، ثم امتحنك بأخذ شيء من ذلك فصبرت فلك أجر، وربما كانت نعمة الله عليك بأخذ ذلك أعظم من النعمة الأولى إذا صبرت واحتسبت. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الصحيح المعروف، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا تأمل، سبحان الله، هو الذي يعطيك وهو الذي يرزقك وهو الذي يأخذ ذلك، أخذ أمانته، فما عليك إلا أن تصبر وتحتسب ابتغاء وجه ربك تبارك وتعالى لتنال، يعني رزقك وأخذ منك وابتلاك بذلك حتى يرفع درجتك وحتى تتعبد لله عز وجل بوظيفة الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقد يخذل الإنسان، نسأل الله العافية، يخذل إذا رزقه بولد ثم أخذه جزع وسخط ودعا بدعوى الجاهلية، هذا مخذول، لم يوفق في الامتحان. ثم من لطف الله عز وجل بعبده الضعيف أنه يعافيه من أنواع البلاء لأنه لا يطيق ذلك. وتجد من كان قويا في إيمانه يبتلى بالمصائب أكثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فأهل العلم والصلاح بلاءهم أعظم من غيره، لأن الله يريد أن يختبرهم أن يرفع درجاتهم. وتجد بعض الناس ضعفاء الإيمان يكون بلاؤهم أنقص من بلاء أهل العلم والإيمان، عن الإيمان الكامل. ومن دقيق لطف الله تبارك وتعالى أن يبتلي عبده المؤمن ببعض المعاصي ليرده إليه وليزيل من قلبه الكبر والعجب والفخر والخيلاء، وهذا باب دقيق. أحيانا إنسان يكون عنده علم ويكون عنده صلاة ويكون عنده سنة، لكن يوجد في قلبه شيء من الكبر والعجب والافتخار والتطاول على عباد الله، فإذا أراد الله به خيرا امتحنه بفتنة وأوقعه في ذنب ليكسر ما في قلبه من العجب ومن الرياء، من العجب ومن الفخر ومن الخيلاء، لأنه إذا ابتلي بذلك علم أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، علم أن الذي يغفر الذنب هو الله، أن الذي يهديه هو الله، فيحاسب نفسه ويرجع إلى ربه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله أي الشيطان: يا ليتني تركته ولم أوقعه. يعظم الذنب فيقول: هذا الذنب لا يغفره الله إلا بتوبة نصوح وبعمل صالح، بصدقة، بحج، بصيام، فيجتهد في العبادة خالصة لوجه الله عز وجل كفارة لذنبه وسيئاته، فلولا هذا الذنب ما عمل هذه الحسنات. يقول: أنا وقعت في ذنب فأتصدق ببعض مال رجاء رحمة الله ومغفرته. يقول ابن القيم: وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. عجبا، كيف هذا؟ يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف هذا؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقا وجلا باكيا نادما من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويعمل السيئة ويعمل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها، يستطيل أن يتكبر ويرتفع ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فهمتم؟ فهمتم؟ مفهوم؟ ومن لطف الله عز وجل بعبده كذلك أنه يهديه لبعض الأعمال نية وتصميما، تكون له نية في بعض العمل ويصمم على ذلك لكن لا يستطيع الوصول. فالله تبارك وتعالى من رحمته ولطفه وإحسانه أنه يكتب له بذلك حسنة بنيته الصادقة. فلو رأى إنسانا ينفق في سبيل الله فقال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هو نوى فقط، نوى قيام الليل ثم غلبت عيناه ونام، كان نومه صدقة عليه من ربه وكتب له قيام ليلة. هذا من لطف الله بعبده ينوي، لكن النية هنا صادقة والعزم الأكيد مع السعي، ثم لم يستطع الوصول إلى ذلك، فالله تعالى يعطيه حسنة كاملة. كما في الحديث الصحيح: إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فتأمل الذي أوقعها في قلبه هو ربه عز وجل، والله يعلم أنه لا يعملها، ومع ذلك هداه للنية الصادقة والعزم الأكيد ليكتبها له حسنة كاملة. ومن لطف الله عز وجل بعبده كذلك أنه سبحانه وتعالى يكتب له أجر الصدقة الجارية والعلم النافع، وربما ينسى الإنسان هذا ولا يشعر به. إنسان يعلم علما نافعا ابتغاء وجه الله عز وجل وقد ينساه، والناس تعلموا منه واستفادوا، وربما خرج من توجيهاته وتعليمه علماء انتشروا في أرض الله عز وجل، والله تعالى يكتب له أجر ذلك. من أين نتعلم نحن هذا العلم؟ من علمائنا الأموال والأحياء، رحمة الله على الجميع، ونسأل أن يحفظ الأحياء. فالله تعالى يكتب لهم أجر من تعلم وعلم إلى يوم القيامة. وكذلك الصدقة الجارية، من بنى مسجدا، من أوقف كتبا للعلم النافع، فالناس إذا انتفعوا بذلك كان له أجر إلى يوم القيامة. وهذا كله لبيان لطف الله تبارك وتعالى بعباده، والأمثلة كثيرة، يمكن أن ترجعوا إلى الكتاب المذكور، فقد توسع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في بيان معنى اسم الله اللطيف، وبيان آثار هذا الاسم، وبيان أنواع ألطاف الله عز وجل بعباده المؤمنين. ومما يتصل بالموضوع الدعاء باسم الله اللطيف. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا نوعان كما لا يخفى عليكم، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فواضح، تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. هذا كثير في أدعية الكتاب والسنة، وهذا لا يخفى عليك. ودعاء العبادة كيف يكون دعاء؟ الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنت إذا صليت، إذا تصدقت، هل تكون قد دعوت ربك عز وجل؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة واضح، تسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى. ودعاء العبادة كيف يكون دعاء؟ مثلا أنت تتصدق، نعم بارك الله، هذا هو. يعني ما هو المقصود بهذه العبادة؟ أنت تعلم العلم، ما هو المقصود من هذا؟ أنت لا رضا الله أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يدخلك الجنة، فكل الأعمال والعبادات التي تقوم بها إنما تريد بها دخول الجنة والنجاة من النار، فكأنك تدعو بلسان حالك أن يغفر لك الله وأن يرحمك وأن يدخلك الجنة. أما دعاء المسألة، دعاء المسألة بسم الله اللطيف، فهذا لا يوجد في هذا الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم والله أعلم، لكن ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قال أبو هريرة، يعني لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة، شيعه وزوده هذه الكلمات: اللهم الطف لي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدعوات الكبير، وقال الألباني رحمه الله: منكر، فهذا الحديث منكر لا يثبت. لكن لا بأس أن يقول إنسان: يا لطيف ألطف بي. وعند بعض الطرق الصوفية ورد يسمونه حزب اللطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذه لا شك من الأوراد المبتدعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال الإنسان: يا لطيف ألطف بي والطف لي، فلا بأس بهذا، ولكن لا يتقيد به. لكن هناك دعاء اشتهر عند العامة وعند بعض الخطباء، وهو: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف في القضاء. هذا قد نسمعه من بعض الخطباء، من بعض الوعاظ، ومن بعض الأئمة في دعاء القنوت. فهل يصح هذا الدعاء؟ غير صحيح، بل هو مخالف للشرع ولأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لماذا؟ لأن الدعاء يرد القضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام حيث رواه الترمذي وحديث حسن، قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لأن الدعاء من جملة الأسباب التي يرد الله بها القضاء. وجاء في دعاء قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، تدعو بهذا. فقولك: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف في القضاء، معناه إذا أردت بي شرا فالطف في ذلك، يعني خفف عليك. وهذا محرم، لا يسأل الله هذا، وإنما يسأله أن يدفع عنه الشر، وقيني شر ما قضيت. يقول الشيخ بن عثيمين ابن عثيمين رحمة الله عليه: هذا الدعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل يتحدى الله يقول اقض ما شئت ولكن ألطف. والدعاء ينبغي الإنسان أن يجزم به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أسألك أن لا تعذبني، وما أشبه ذلك. أما أن يقول لا أسألك رد القضاء فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء؟ والدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنعه، ومنه الدعاء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، فأنت تدفع قدر الله بقدر الله. ويقول في مكان آخر في شرح السفارينية يقول معناه معنى هذا الدعاء إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا لكن هون هون في الشقاء. وهذا لا يجوز، أنت تدعو الله أن يجنبك الشقاء. اللهم كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمادة الأعداء. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاء العبادة فهو أن يعمل العبد بمقتضى معنى هذا الاسم الكريم، فيستحضر دائما علم الله عز وجل بحاله وقوله وفعله، لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، والله عز وجل يعلم دقائق الأمور وما تكنه الصدور. فينبغي العبد أن يستحضر دائما أن الله جل وعلا يعلم حاله ويسمعه ويبصره ويعلم حركاته وسكناته، وهذا يورثه الخوف والخشية والاستقامة. ولهذا قال العبد الصالح يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كما أنه إذا علم أن الله يلطف به ولا وييسر له أمره، فإذا أراد ذلك من ربه فعليه هو يعني هذا العبد أن يلطف بإخوانه، أن يعينهم على مصالحهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أن يعين الفقراء والمحتاجين وأن يفرج عن المتضررين وأن يوصل إليهم مصالحهم ومنافعهم من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون طالبا للطف الله عز وجل. فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن رحم رحمه الله، ومن أنفق أنفق الله عليه، ومن لطف لطف الله به ولطف الله له، والجزاء من جنس العمل. أما التسمية بعبد اللطيف فهذا قليل عند السلف، ولا يوجد بين الصحابة رضي الله عنهم. ربما أطلنا عليكم لأن آخر الكلام يمسي أولا. والشيخ عبد القادر يقول واصل. طيب الخبير هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وبيانه في معنى اسم الله اللطيف. ثم الخبير وهذا اسم أسمائه عز وجل، والخبرة صفة من صفاته، يدل على ذلك الآيات السابقة وهو اللطيف الخبير في آيات كثيرة. وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وأغلب المواضع التي ورد فيها هذا الاسم الكريم يكون مقرونا باسمه الحكيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهذا كثير في القرآن الكريم. وجاء مقرونا باسمه اللطيف وقد سبق، وجاء مقرونا باسمه العليم. قال نبأني العليم الخبير. وفي حديث عائشة رضي الله عنها السابق قال لها عليه الصلاة والسلام لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، رواه مسلم. قال بعض أهل العلم معنى الخبير هو العالم بما يكون، بما كان وبما يكون. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء هو العالم بكل شيء المطلع على حقيقته. فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية والدقيقة التي في غاية الخفاء واللطف والصغر، فالله عز وجل يعلمها ويراها ويسمعها. ومن باب أولى وأحرى علمه تبارك وتعالى بالأمور الظاهرة والجلية. فالخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مهما دق وصغر، فالله يعلمه ويعلم مستقر كل شيء ومستودعه، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهو خبير أيضا سبحانه وتعالى من حيث علمه الكامل بأحوال المخلوقات وحقائقها. جاء في شرح الأسماء الحسنى لابن سعدي، وهو كتاب جمع فيه كلامه من كتبه الكثيرة. الخبير العليم هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات في هذا الباب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا هو الخبير تبارك وتعالى. أما الدعاء باسم الله عز وجل الخبير، فدعاء المسألة لم يرد فيه شيء. وإذا دعا العبد ربه باسم العليم السميع الخبير فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الخبير من أسماء الله الحسنى. أما دعاء العبادة فهو عمل العبد بما بمقتضى معنى هذا الاسم، بمعنى مقتضى اسمه الخبير اللطيف السميع العليم، وهو أن يستحضر أن الله جل وعلا معه بعلمه وسمعه وبصره، يراقبه ويحفظ عليه عمله، لا يخفى عليه شيء من أمره. فالعبد إذا استحضر هذه المعاني العظيمة وعلم أن الله رقيب عليه، حفيظ له، شهيد عليه، فلا شك أن هذا يوجب له الخوف من ربه عز وجل والخشية له، ويوجب له حفظ جوارحه والقيام بالعبادات والمحافظة على الفرائض والاجتهاد في المستحبات والابتعاد عن المحرمات، لأن الله أمره بذلك ونهاه عن ارتكاب المحرمات. فحري بالعبد أن يجده ربه حيث أمره، وأن لا يجده حيث نهاه. أما التسمية بعبد الخبير عند السلف هذا نادر جدا، ولا يوجد بين الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا في الأول أن اسم الله جل وعلا اللطيف جاء مقرونا باسمه الخبير في أربعة مواضع ذكرناها لكم. ومن قواعد الأسماء الحسنى أن اجتماع الاسمين هو ثناء وكمال آخر، فكل اسم لله عز وجل يدل على الكمال المطلق لله جل وعلا. فاسمه الخبير قد سمعتم معناه، واسمه اللطيف كذلك فهمتم معناه، لكن إذا اجتمع الاسمان فذاك ثناء وكمال آخر لله تبارك وتعالى. فلطفه تبارك وتعالى بعباده مقرون بخبرته وسعة علمه وكمال رحمته وحكمته تبارك وتعالى، وهذا كمال وثناء آخر على الله جل وعلا، كما يقال في اسمه العزيز الحكيم. فعزته تبارك وتعالى فيها حكمة لا ظلم منه عز وجل ولا جور، ولا يظلم ربك أحدا، فهو عزيز في حكمة وعدل، وهو حكيم في عز، فحكمه وحكمته في عز بخلاف المخلوق، قد يكون عزيزا لكن يكون ظالما متجبرا، وقد يكون له حكم لكن قد يذل، يعتري حكمه وحكمته الذل والصغار، لكن الله تبارك وتعالى عزيز حكيم. وهذه قاعدة ربما سمعتم عنها وربما تسمعون إن شاء الله. وجاء مفردا كما ذكرنا في موضعين في سورة يوسف وفي سورة الشورى، قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وفي قوله تبارك وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذا ما عندنا في هذا اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا علما وعملا وصلاحا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. على كل حال ملاحظة نبه عليها بعض الإخوة الطلبة جزاهم الله خيرا، وفاتتني أن جمع بين اسمي الله عز وجل اللطيف الخبير ورد في خمسة مواضع. الموطن الخامس في سورة الأحزاب قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيف خبيرا، وفاتنا هذا فنرجو التصحيح. بارك الله في الجميع.